هذا فهم خاطئ. الحسن البصري من كبار أهل العلم في زمانه ومن كبار علماء هذه الأمة، وهو من أدلة التابعين، حتى قيل أن الحسن البصري أفضل التابعين. لكن الذي جاء في مسلم أن أفضل التابعين من هو الذي جاء في مسلم؟ أويس القرني. نعم، هذا الذي جاء بأنه أفضل التابعين. فالحسن البصري من دلالة وفضل حتى قيل أنه أفضل التابعين. فالحسن البصري رحمه الله أحيانا يقول خطبنا، ويعني خطب أهل البصرة، أو قد يقول حدثنا، يقصد حدث من حدثه. فهذا ليس بطعن بالحسن وليس بتكذيب للحسن مع الله، وإنما هو يتأول يتوسع في هذا الأمر، يعني في هذا هو هذا منهجه، هذه طريقة ومنهجه. يعني لو سئل الحسن هل أنت سمعت هذا الحديث من فلان، لا شك أنه هو الصادق، وحبين لك سمعت ولا ما سمعت. ولذلك عندما حبيب بن الشهيد حدث ابن سيرين بحديث عن الحسن البصري، قال اذهب وسأل الحسن من سمعت، فذهب وسأل قال سمعت من سمرة، فأصبح لا شك أن هذا الحديث صحيح. فالحسن هو الصادق رحمه الله، لكن هو كان يتوسع يقول خطبنا، ذكر هذا أهل العلم، تراجع ترجمته، ذكر هذا أهل العلم عن رحمه الله. نعم، يقول هل ثبت سماع أبي حازم بن عمر رضي الله عنه؟ هذا بالنسبة للسؤال السابق، يبدو أن هذا الأخ اللي فهم هذا الفهم ليس عند علم الحديث، ولذلك كان بعض الناس فيما سبق عندما يرى الحديث يتكلمون يقول تتكلمون تغتابون الناس، فكان ينكر هذا الشيء، هذا خطأ. ولذلك شعر بن الحجاج يقول تعالوا نغتاب في الله، يعني يريد أن يبين ضعف الضعفاء والكذابين، ولذلك شعر معروف كان يبين الضعف، فكان يبين هذا حسبة لله جل وعلا وخوفا من الله. ولذلك قيل ليحيى بن سعيد القطان أنت تتكلم في فلان وفلان، ماذا خاف من الله أنك تتكلم في فلان وفلان؟ قال لأن يكون هؤلاء خصومي في يوم القيامة عند الله، ولا يكون الرسول هو خصمي عليه الصلاة والسلام. لماذا يكون الرسول هو خصمه؟ لأنه عند علم الحديث يحيى بن سعيد يعرف أناس ضعفاء، وإذا سكت عنهم يكون ما نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يكون خصمي هؤلاء ولا يكون خصمي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دين لابد أن يبين، هذا من الدين، هذا من الدين، فهذا لابد. حتى كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ وكيف نعرف الحسن سمع فلان ولا لم يسمع، وبالتالي الإسناد متصل ولا منقطع؟ على بهالطريقة. نعم، هذه بعض الأسئلة وردت عبر الإنترنت، يقول يسأل عن حديث حشوشن فإن النعمة لا تدوم. هذا كلام عمر رضي الله عنه، الظاهر أنه كلام عمر، الظاهر أنه كلام عمر رضي الله عنه. نعم، يسأل كذلك عن حديث من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم يفتقر أبدا. لم يصح شيء في سورة الواقعة، لم يصح شيء في سورة الواقعة. نعم، هذا يسأل هل ثبت سماع أبي حازم بن عمر؟ أبو حازم اثنين، أبو حازم سلمان الأشجعي، هذا معروف برواية عن أبي هريرة، حديثه في الصحيح عن أبي هريرة. وأبو حازم هو سلم بن دينار الأعرج، والسائل يقصد أبو حازم سلم بن دينار الأعرج، لما له حديث رواه عن ابن عمر في ذم القدرية، له حديث رواه عن ابن عمر في ذم القدرية. لكن أبو حازم الأعرج سلم بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وإنما ثبت سماعه فقط من سهل بن سعد الساعد. فلذلك أنا ذكرت لا يصح شيء في ذم الفرق إلا فرقة الخوارج. نعم، يسأل عن معنى قولكم حفظكم الله وقد خرج له جماعة. خرج له جماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الستة. نعم، يسأل عن الزيادة في حديث جبريل عند أبو داود، أن في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فزاد وتغتسل من الجنابة، يسأل عن الزيادة. الأقرب الله أعلم أن هذه شاذة، الأقرب أنها شاذة، مثل ما جاء عند ابن خزيمة والدارقطني قال وأن تحج وتعتمر، فزيادة الاعتمار هذه الأقرب أنها شاذة. طبعا الدارقطني صحح الإسناد في السنن اللي أذكر، لكن الأقرب أنها شاذة، والحديث من طرق ليس فيه هذه الزيادة ولا تلك. نعم، يسأل عن حديث يخرج في آخر الزمان رجال يختالون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظان، ألسنتهم أحلام العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، إلى آخر الحديث، درجة الحديث. هذا ضعيف، الحديث ضعيف. نعم، هل يجوز سماع الرجال لصوت الدف أو للدف في العرس؟ نعم، فيما يتعلق بهذه المسألة الأصل أن الضرب الدف هذا للنساء فقط، الأصل أن هذا للنساء فقط وليس للرجال، إنما رخص هذا للنساء. نعم، كيف يستفيد طالب العلم من تحفة الأشراف للإمام الحافظ المزي، وما الفرق بينها وبين كتاب تأثير الكمال؟ بالنسبة لتحفة الأشراف المزي جمع فيها أسانيد الأحاديث الموجودة في الكتب الستة، مع أطراف هذه الأحاديث، يعني يذكر طرف الحديث ورتبها على طريقة المسانيد، بدأ بأبيض بن حمال إلى آخره، فرتب على طريقة المسانيد. يعني مثلا مسند أبو هريرة ذكر كل حديث أبي هريرة في الكتب الستة، ثم رتب الرواة عن أبي هريرة على حسب حروف المعجم، طبعا المزي رتب الصحابة على حروف المعجم، ثم جاء إلى رواة عن الصحابة، إن كان الصحابي مخر مثل أبو هريرة رتب الرواة عنه على حروف المعجم. يعني مثلا بالنسبة لأبي هريرة ذكر سعيد بن المسيب قبل عبد الرحمن الأعرج، قبل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعبد الرحمن قبل عروة بن الزبير، نعم، وهكذا. ثم رواة عن رواة الذين رووا عن أبي هريرة أيضا رتبهم على حروف المعجم، يعني مثلا أبو صالح رضوان السمان من المشهورين برواية عن أبي هريرة رتب رواة عنه على حروف المعجم أيضا، يعني مثلا ذكر سهيل قبل عفوا ذكر سليمان الأعمش وهو من الرواة المشهورين عن أبي صالح رضوان السمان قبل سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وهكذا. نعم، فهذا الكتاب كتاب نفيس جدا. المزي ألف كتابان أو ألف كتابين وهما من أنفس الكتب، كتاب تهذيب الكمال، كتاب عفوا تحفظ الأشراف، وكتاب تهذيب الكمال. فتحفظ الأشراف كما تقدم، بالنسبة لتهذيب الكمال ذكر فيه رواة أصحاب الكتب الستة، رواة الأحاديث في الكتب الستة، ورتب ذلك على حروف المعجم، رتب ذلك أيضا على حروف المعجم، وذكر كلام الحفاظ في هؤلاء الرواة ومن روى عنهم من أصحاب الكتب الستة، روى عنهم الجماعة، روى عنهم البخاري ومسلم فقط، روى عنهم أصحاب السنن، وهكذا. نعم. يسأل حفظك الله عن حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، حسن النووي ولكن الصواب أنه ضعيف. وإنما الذي جاء في مسلم من حديث البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يمينه. نعم، أما ميامن الصفوف هذه ضعيفة. والصواب في حديث ميامن الصفوف إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، هذا حديث صحيح، أما ميامن الصفوف هذه لا، هذه زيادة منكرة. نعم. يقول يسير بن عميلة: ذكرت حفظك الله أنه لم يوثقه سوى العجل وابن حبان، فهل حديث لدرجة الضعيف؟ يسير بن عميلة الفزاري، نعم يسير حديثه لا بأس فيه، يسير حديثه لا بأس به، من كبار التابعين وقد وثقه العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات، ووثق أيضا ابن حجر، وثق أيضا ابن حجر، فيسير هذا لا بأس به، لكن كون أن حديث على شرط الصحيح هذا فيه بعض النظر كما ذكرت قبل قليل. نعم. يقول: لماذا يتعمد الإمام مالك رحمه الله في موطئه إرسال بعض الأحاديث؟ والله هذا منهج له، الله أعلم ما هو قصده في ذلك، هذا منهج له. نعم. يسأل عن مدى صحة قول من قال إن منهج المتقدمين عدم تحسين الحديث الضعيف بمتن الطرق. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المتقدمون عندهم أن الحديث إذا كان فيه ضعف تعددت أسانيده يقوى. نعم، فتجد أحيانا يقولون يكتب حديثه، ما معنى يكتب حديثه؟ يعني يكتب ويقوي أو يتقوى به غيره. ولذلك الإمام أحمد يقول: أكتب حديث بالله أعتبر به، أو نحوه العبارة. ولذلك الترمذي في كتاب الجامع قال: الحديث الحسن عندنا هو أن يروى من غير وجه، ولا يكون في إسناده كذاب، ولا يكون شاذ، فاشترط هذه الشروط الثلاث، قال: يروى من غير وجه، ولا يكون شاذ، ولا يكون في إسناده كذاب. نعم. وذكر الإمام الشافعي في الرسالة ذكر، قال: المراسل لا يحتج بها إلا مراسل كبار التابعين، وذكر ذكر تقويتها بشروط. نعم، فعندهم الحديث إذا كان فيه ضعف تعدد التسانيد نعم يقوى، لكنهم لا يتوسعون مثل ما يتوسع كثير من المتأخرين في التحسين، بالذات التحسين لغيره، هم ما عندهم هذا التوسع. هذا الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، تجد كثير من المتأخرين يتوسعون. ولذلك قال المعلم في الأنواع الكاشفة: غالب تحسينات المتأخرين فيها نظر، قال في كتاب الأنواع الكاشفة فقد على بغية، قال: غالب تحسينات المتأخرين فيها نظر، أو قال عفوا: تحسين المتأخرين فيه نظر، قال: تحسين المتأخرين فيه نظر، لأنهم يتوسعون في كثير من الأحيان. نعم. يقول: هناك حديث يرويها البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لم يرويها للصحيح، وهي صحيحة، ما هو السبب؟ السبب كما تقدم أنه هو قصده الاختصار، قصده يستوعب هذا. نعم. يسأل عن حديث أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطل والسواق والنكاح. هذا حديث ضعيف. نعم. هل جميع أحاديث محمد بن المنكدر عن جابر مقبولة أو هناك تفصيل؟ مقبولة نعم، إذا ثبت الإسناد إلى محمد بن المنكدر نعم تكون مقبولة، لأن محمد بن المنكدر من أجل أصحاب جابر، وهو سمع من عنده وروى عنه كثير من الأحاديث. نعم. يسأل عن حديث أن الله يحب أن تعطى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. هذا حديث ابن عمر، هناك من قواه من أهل العلم، هناك من قواه وإسناده ليس بالقوي تماما. نعم. يسأل عن حديث ما صحة الحديث الوارد في رفع السبابة بين السجدتين؟ هذا الحديث ما يصح، الحديث هذا ما يصح، هذا الحديث ما يصح. من طرقه؟ جاء من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كريب عن أبي عن وائل بن حجر، والصواب في حديث وائل بن حجر أن هذا في التشهد وليس بين السجدتين. لا أعرف، بس أقرأ السؤال الأخير. يقول ما القول الراجح في زيادة الثقة؟ نرجو تفصيل لذلك. زيادة الثقة فيها مذاهب متعددة، مذهب أهل الحديث أو المتقدمين ومذهب الفقهاء أو المتأخرين. أهل الحديث مما تقدم منهم لا يقبلون الزيادة إلا بالقرائن، وأما الفقهاء والأصوليين أو من تأخر بعض من تأخر من أهل الحديث عندهم زيادة الثقة مقبولة، لكن المتقدمون لا، يعني لا يقبلونها إلا بالقرائن، والقرائن إما كثرة عدد ولا زيادة حفظ أو اختصاص وما شابه ذلك. والمسألة تحتاج إلى زيادة كلام وضرب أمثلة. سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: سعيد بن تميم السلولي والد بلال بن سعد، قاله أبو زبر عبد الله بن العلاء عن بلال بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحارث الأشعري روى حديثه أبو سلام ممطور عنه من شرط مسلم. خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه سمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن، رواه أبو إسحاق والعلاء بن المسيب والأعمش والسدي عن خيثمة. سويد بن قيس جلبت أنا ومخرمة بزا من هجر، فاشترى منا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراويل فقال: زن وارجح. رواه عنه سماك بن حرب، وخالف شعبة في اسمه. طارق بن عبد الله المحاربي له حديثان، روى أحدهما الربعي بن حراش عنه، والآخر أبو صخرة جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما. رواه شعبة والثوري والناس عن منصور عن الربعيان، ورواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن أبي صخرة، قاله أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي، روى حديثه ابن جريج عن عثمان بن أبي عن عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عنه، وكلهم من رسمهما. طارق بن شهاب: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، قاله شعبة عن قيس بن مسلم عنه، وروى ابن أبي زائدة وغيره عن إسماعيل عنه حديثا آخر. عبد الله بن بدر الجهني روى عنه ابنه بعجة، قاله يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن الحارث بن جزء من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهرية، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن جبير بن مطعم. كذا يا شيخ؟ نعم كذا؟ اي نعم. لأن ساقط محمد بن جبير بن مطعم كذا؟ محمد بن جبير بن مطعم. نعم الله. نعم. عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن جبير بن مطعم، قاله الزهري عنهما حديثان. عبد الرحمن بن الزبير، قاله إبراهيم. عبد الرحمن بن الزبير. الزبير بالفتح. الله. عبد الرحمن بن الزبير، قاله إبراهيم بن طهمان وأبو علي الحنفي وابن وهب عن مالك عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الله عن الزبير بن عبد عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن الزبير عمير بن سلمة الضمري روى عنه عيسى بن طلحة قاله يحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة إلا أن يحيى بن سعيد أقام إسنادين بينهما. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا فيما سبق بعض الأحاديث التي يرى الدارقطني أنها على شرط البخاري وشرط مسلم أو على شرط واحد منهما. نعم، ومن هذه الأحاديث حديث لعبد الرحمن بن يعمر الديلي. ما هو حديثه هذا الذي يرى الدارقطني أنه على شرطهما؟ نعم يا سلطان. نعم نعم نعم أحسن. أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليه الناس من أهل نجد وسألوه عن سؤال يتعلق بالمناسك، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، من جاء أو من أدرك جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرط صحيح. من روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي؟ نعم نعم، ابن عطاء، وابن عطاء هو بكير بن عطاء، بكير بن عطاء وهو ثقة، بكير بن عطاء وهو ثقة. لكن هل خرج له البخاري أو مسلم أو لم يخرج له للبخاري ولا مسلم؟ نعم نعم أحسن، لم يخرج له للبخاري ولا مسلم، وإنما خرج له أصحاب السنن، خرج له أصحاب السنن. نعم، إذا لماذا الدارقطني يرى أن هذا الحديث مما يلزم البخاري ومسلم أن يخرجوه؟ نعم نعم أحسنت، لأن بكير بن عطاء ثقة، ثقة لا خلاف في ثقته، وهو قد سمع من عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وهذا الحديث حديث مهم يتعلق بركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، فلذلك يرى أن هذا الحديث هو على شرط الصحيح. ومن الذي روى هذا الحديث عن بكير بن عطاء؟ نعم نعم أحسن، الثوري وشعبة ومسعر بن كدام. نعم، وهؤلاء الثلاثة من اللي خرج لهم هؤلاء الثلاثة؟ نعم نعم أحسن، هؤلاء الثلاثة خرج لهم الجماعة. نعم، فالدارقطني يرى أن هذا الحديث مما يلزم أصحاب الصحيح أن يخرجوه. نعم، وأيضا مر علينا فيما سبق أو بالأمس بالأحرى حديث لعبد الله بن أكرم، وهذا الحديث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فرأى عفرة إبطيه وهو ساجد، وفي هذا إبعاد العضدين عن الإبطين، وأن هذا من السنة ثم تقدم لنا فيما سبق. من هو هذا الحديث عن عبد الله بن أكرم؟ نعم نعم أحسنت، ابنه عبيد الله بن عبد الله ابن أكرم. نعم، من اللي خرج لعبيد الله هذا بن عبد الله؟ نعم نعم، خرج لعبيد الله الإمام مسلم ولما خرج له؟ نعم نعم، ما خرج الإمام مسلم، عبيد الله بن عبد الله لم يخرج له الإمام مسلم، لكن داود بن قيس الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله خرج له مسلم. داود بن قيس الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله خرج له الإمام مسلم. نعم، ومن الأحاديث التي ذكرها أيضا الدارقطني حديث لربيع بن عباد الديلي. ما هو هذا الحديث الذي خرجه له الإمام مسلم؟ العفو، الذي يرى الدارقطني أنه مما يلزم أصحاب الصحيح أن يخرجوه. نعم، ما هو هذا الحديث؟ نعم نعم نعم أحسن أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في سوق للمجاز يقول للناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم من كان يراوي عن ربيعة؟ من كان يراوي عنه في هذا الحديث؟ نعم نعم أحسن ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر وأبو الزناد. ومن اللي خرج لهم ابن المنكدر محمد بن المنكدر وأبو الزناد؟ الجماعة خرج لهم الجماعة خرج لمحمد بن المنكدر وأبو الزناد خرج لهم الجماعة. نعم نعم نأتي إلى درس اليوم. قال سعيد ابن تميم والصواب طبعا سعد صواب سعد سعد ابن تميم صواب سعد بن تميم السكوني وليس السلولي صواب سعد بن تميم السكوني وليس السلولي. سعد بن تميم نسب سكونيا ونسب أيضا أنه من كندة ونسب أشعريا. أما نسبته إلى كندة فلا يخالف نسبته إلى السكون لأن السكون من كندة. نعم فأحيانا الإنسان ينسب إلى فرع من فروع قبيلته أو إلى بطن من بطون قبيلته وأحيانا ينسب إلى القبيلة الكبرى فالسكون من كندة. نعم وأما كون النسب أشعري فالأشعريون ليسوا من كندة ليسوا من كندة وإنما هم يلتقون في كهلان في زيد بن كهلان. نعم يلتقون في زيد بن كهلان بل يلتقون قبل ذلك لكن الأشعريون ليسوا من كندة. فلعل البعض نسبه إلى كونه من الأشعويين وأخطأ في نسبته. نعم فصواب أنه سعد بن تميم السكوني. قال والد بلال بن سعد وبلال بن سعد هذا ثقة فاضل عابد من الطبقة الثالثة لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم وإنما خرج له البخاري في خلق أفعال العباد في صحيح ما خرج له وإنما خرج له في خلق أفعال العباد وهو مقل. بلال بن سعد مقل مشهور بالعبادة والمواعظ وما شابه ذلك وأما الحديث وهو مقل. وذكر أن سعد لم يروي عنه سوى ابنه بلال ما روى عن سعد سوى ابنه بلال. نعم نعم قاله أبو زبر عبد الله بن العلاء عبد الله بن العلاء الشامي هو ثقة ويكنى بأبي زبر ومخرج له في الصحيح عن بلال بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو أنه قيل لرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الشيء الذي يكون للخليفة من بعدك أو ما هو للخليفة من بعدك فقال عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي لي مثل الذي لي ما عدل في الحكم وقسط في البسط ورحم ذا الرحم ومن لم يفعل ذلك فليس مني ولست منه. هذه الزيادة ذكرها يعقوب بن سفيان الفسوي. هذا الحديث قد رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير رواه عن سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره سمع بلال بن سعد. نعم ورواه أيضا يعقوب بن سفيان عن نفس الشيخ الذي رواه عنه البخاري فأيضا رواه عن سليمان بن عبد الرحمن ورواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق رواه من طريق عيسى بن أبي عمران رواه من طريق عيسى بن أبي عمران عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن مسلم. نعم وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث بينه وبين عبد الله بن العلاء بن زبر وصرح أيضا عبد الله بن العلاء بسماعه لهذا الحديث من بلال بن سعد وقد نص البخاري على أن بلال بن سعد قد سمع من أبيه وسمع منه عبد الله بن العلاء بن زبر. فهذا الحديث إسناده صحيح والوليد بن مسلم يدلس ثلاثة أنواع من التدليس الوليد بن مسلم يدلس ثلاثة أنواع من التدليس. ما هي هذه الأنواع الثلاثة اللي دلسها الوليد بن مسلم؟ دلس ثلاثة أنواع من التدليس ما هي هذه الأنواع؟ نعم سليمان نعم أحسن تدليس الأسناد أحسن بعد نعم أحسن دلس نعم أحسن تدليس الأسناد تدليس التسوية تدليس الشيوخ تدليس الأسناد أن يسقط شيخه الذي حدث بالخبر وينتقل إلى شيخ شيخه. نعم، فالوليد يدلس تدليس الإسناد ويدلس تدليس التسوية أيضا، وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه. فكان أحيانا الوليد بن مسلم يسقط شيوخ للأوزاعي، يروي حديث عن الأوزاعي عن شيخ الله فيسقطه الوليد بن مسلم، وعندما أنكر عليه لماذا تفعل هذا قال أنا أنزه الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء، فقيل له أنت إذا أسقطت هؤلاء الضعفاء تعود النكارة إلى الأوزاعي أو ينكر على الأوزاعي عدم استقامة هذا الخبر، فلم يقبل هذا الكلام. فهذا يسمى تدليس التسوية، هو أن يسقط شيخ شيخه. نعم، من الإسناد. والذي يبدو والله أعلم أن الوليد بن مسلم ما كان يفعل هذا إلا في شيوخ الأوزاعي، أو ما يفعل هذا إلا مع الأوزاعي في شيوخه، هو من مكانة الأوزاعي عنده، الأوزاعي شيخه وأكثر عنه الوليد بن مسلم، فالأوزاعي أحيانا قد يروي عن الناس ويتكلم فيهم، فكان الوليد يسقطهم أحيانا، يقول أنا أنزه الأوزاعي كما تقدم، وهذا خطأ. نعم، فهذا يسمى تدليس التسوية. ولذلك يشترط في من يوصف بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه. وأما ما قال بعض أهل العلم أنه يشترط أن يصرح بالتحديث بكل الإسناد، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، والتدليس الثالث الذي كان يفعل الوليد بن مسلم هو تدليس الشيوخ، يقول حدثنا أبو عمرو ويظن أنه الأوزاعي، وهو يقصد غيره من الضعفاء، فكان يدلس أيضا تدليس الشيوخ. نعم، هذا الحديث نعم إسناده صحيح، ويرى الدارقطني أنه مما يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاه. نعم، وكذلك أيضا لبلال بن سعد بن أبيه له حديث آخر، له حديث آخر قد رواه الطحاوي، رواه الطحاوي، ورواه كذلك أيضا ابن عساكر، رواه كذلك أيضا ابن عساكر. نعم، قال الحارث الأشعري، والحارث الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري. نعم، والحارث اختلف في كنيته، فقيل أن كنيته أبو مالك، وهذا هو الأقرب، لأن جاء في بعض الروايات تكنيته بهذه الكنية. نعم، واختلف في الحارث الأشعري هذا، هل هو راوي حديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان إلى آخر الحديث الذي خرجه مسلم، ولا هو غيره؟ وقد ذكر الحافظ بن حجر، ذكر أربعة ممن يكنى بأبي مالك من الأشعريين، ذكر أربعة ممن يكنى بأبي مالك من الأشعريين. نعم، ذكر ذلك في كتاب نتائج الأفكار. نعم، قال روى حديثه أبو سلام ممطور عنه، وأبو سلام هو الحبشي الشامي، واسمه ممطور، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، وهذا الحديث قد رواه عن أبي سلام، رواه عنه زيد ابنه، زيد بن سلام، ورواه عن زيد بن سلام راويان، يحيى بن أبي كثير ومعاوية بن سلام. نعم، ورواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام فيها بعض النظر، وذلك أنه لم يثبت سماعه أن يحيى من زيد بن سلام، بل قال معاوية، أن معاوية بن سلام قال أن يحيى بن أبي كثير أخذ مني كتاب أخي زيد، وقال ابن معين أن ما أدركه. نعم، فرواية يحيى بن أبي كثير عن زيد فيها بعض النظر، ولكن الواسطة علمت، وهو زيد بن سلام. نعم، الواسطة علمت، فالواسطة ثقة، فمثل هذا لا يضر، الواسطة ثقة ومثل هذا لا يضر. طبعا الواسطة ليس زيد، عفوا، أخوه معاوية، لأن معاوية قال إن يحيى بن أبي كثير أخذ من عندي كتب أخي زيد، فالواسطة معاوية بن سلام، هو الذي أعطى ليحيى كتب زيد بن سلام، فيكون بينهما، يكون بين يحيى بن أبي كثير وزيد، يكون معاوية، ومعاوية ثقة، معاوية ثقة، فإذا رواية يحيى تكون مقبولة، تكون مقبولة، لكن من حيث الصناعة الحديثية أن لم يسمع من عنده، وإنما بينهما معاوية، بينهما معاوية بن سلام. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح، ويرى الدارقطني أنه على شرط مسلم. وهذا الحديث الذي رواه سلام عن الحارث الأشعري هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أمر عيسى ابن مريم أمر بخمس كلمات، وأمر بأن يبلغها إلى بني إسرائيل حتى يعملوا بها. نعم، وذكر حديثا طويلا. نعم، فهذا الحديث على شرط مسلم. لماذا هذا الحديث على شرط مسلم؟ نعم، لماذا هذا الحديث على شرط مسلم؟ نعم يا محمد. نعم، أبو سلام خرج له مسلم منطوق، وكذلك أيضا زيد خرج له أيضا مسلم، ويحيى بن أبي كثير خرج له الجماعة، معاوية خرج له مسلم. نعم، فلذلك هو يرى أن هذا الحديث على شرط مسلم. نعم، قال خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه سماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. خيثمة هذا هو بن عبد الرحمن بن أبي صبرة الجعفي، وهو ثقة جليل، توفي عام 80، خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. نعم، وهذا الحديث الذي رواه عن أبيه أن عبد الرحمن كان يسمى العزيز، كان يسمى عزيزا، عفوا، كان يسمى عزيز، فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن، غيره إلى عبد الرحمن، كان يسمى عزيز فغيره عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. وهذا الحديث قد اختلف على خيثمة بن عبد الرحمن، فجاء عنه موصولا بذكر أبيه، وجاء عنه مرسلا أن خيثمة قال إن أبي كان اسمه عزيز فغيره رسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن، غيره إلى عبد الرحمن. وهذا الخلاف في هذا الحديث في وصله وإرساله بالنسبة للإرسال لا يضر، لأن خيثمة ينقل عن أبيه، لأن خيثمة أكيد يعني ينقل خبر شيء يتعلق بأبيه، فقلنا أبي كان اسمه عزيز فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن، فالذي يغلب على الظن أن خيثمة أخذ هذا من أبيه، أن خيثمة أخذ هذا من أبيه، فيكون مثل هذا لا يضر، إرسال مثل هذا يكون ما يضر، لأن يغلب على الظن أن خيثمة أخذ هذا الشيء عن أبيه. طبعا قول خيثمة إن أبي كان اسمه عزيز وغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن هذا صورة مرسل. لماذا صورة مرسل؟ لأن خيثمة ما قال عن أبي، أو قال إن أبي حدثني أن اسمه كان عزيز فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. في عدة روايات إن عن خيثمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم أبي، كان اسمه عزيز غيره إلى عبد الرحمن. فهذا الحديث صورة مرسل، لكن الذي يغلب على الظن أن خيثمة أخذ هذا من أبيه، لأنه يخبر عن شيء يتعلق بأبيه، وخيثمة ثقة جليل فيخبر عن شيء يتعلق بأبيه، وفي روايات أخرى عن أبي، في بعض الروايات عن أبي، لكن الروايات الأصح عن خيثمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم والد خيثمة، وأن كان اسمه عزيز فغيره عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. نعم، قال رواه أبو إسحاق، وأبو إسحاق هو مر علينا فيما سبق. من هو أبو إسحاق؟ نعم، من أبو إسحاق؟ نعم، أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله السبيعي، خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت جليل. نعم، قال والعلاء بن المسيب وهو الكاهلي. العلاء ثقة له بعض الأخطاء، وقد خرج له مسلم. قال والأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي، خرج له الجماعة. والسدي هو إسماعيل بن أبي كريم عبد الرحمن السدي، وهو صدوق، خرج له مسلم عن خيثمة. فكل هؤلاء قد رووا هذا الحديث عن خيثمة، ورواه أيضا يونس بن أبي إسحاق. نعم، فهذا الحديث نعم حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وبينت كون على صورة الموصل في بعض الروايات هذا لا يضره، هذا لا يضره لما تقدم. نعم، قال سويد بن قيس. من فضلك اقلب الشريط. قال سويد بن قيس، هذا حديث آخر لسويد بن قيس، قال جلبت أنا ومخرمة بزا من هجر، والبز هو القماش، قال فاشترى منا النبي صلى الله عليه وسلم سراويل، فقال زن وارجح، زن وأرجح، نعم. قال رواه عنه سماك بن حرب، نعم سماك بن حرب تقدم لنا هو الذهل البكري، وتقدم أن في حديثه تفصيل من جهة شيوخه ومن جهة أيضا الرواة عنه، التفصيل من هاتين الجهتين، وتقدم أن بعض الرواة يكون في حديثهم تفصيل من جهة شيوخهم فقط، وبعضهم من جهة تلاميذهم فقط، وبعضهم من جهة شيوخهم تلاميذهم، بعضهم أيضا حتى في حديثهم تفصيل، حتى في حديثهم يكون فيه تفصيل، نعم. وقد صرح سماك بن حرب سماعه من سويد بن قيس، صرح بسماعه من سويد بن قيس، وقد روى هذا الحديث عن سماك أكثر من راوي، منهم شعبة ومنهم سفيان الثوري ومنهم قيس بن الربيع. قال وخالف شعبة في اسمه، طبعا شعبة خالف الثوري وقيس بن الربيع في اسم سويد بن قيس، في اسم سويد بن قيس، قال شعبة أبو صفوان بن عميرة أو عميرة، وقال في مرة أخرى اسم مالك، مالك أبو صفوان، والصواب مع سفيان، الصواب مع سفيان كما قال أبو داود والنسائي، وذلك لأن سفيان أتقن من شعبة، سفيان أتقن من شعبة، إذا اختلف شعبة وسفيان فسفيان الثوري أتقن من شعبة بن الحجاج، سفيان أتقن من شعبة، وشعبة أحيانا يخطئ في الأسماء، أحيانا شعبة يخطئ في الأسماء، وهذا مما أخطأ فيه، هذا مما أخطأ فيه في هذا الحديث. وقد رجح أبو داود والثوري رواية سفيان، فترجح رواية سفيان لأكثر من أمر، أولا أن سفيان أتقن، ولأنه جرب أيضا على شعبة أنه أحيانا يخطئ في الأسماء، والأمر الثالث أن قيس بن الربيع قد وافق سفيان الثوري، قد وافق سفيان الثوري في تسمية سويد بن قيس، نعم. فهذا يرجح رواية سفيان. وقد يقول قال لعل سماك هو الذي أخطأ، فأقول هذا يعني فيه محتمل، لكن الأقرب بالله أعلم أنه شعبة، كما قال الدارقطني وغيره أشار إلى أن شعبة هو الذي قال في اسمه، وشعبة كما تقدم جرب عليه أنه يخطأ أحيانا في الأسماء في بعض الأحيان، كما أن شعبة يقدم على سفيان الثوري في كون غالبا لا يروي إلا عن ثقة، بخلاف سفيان يروي عن الثقات ويروي أحيانا عن الضعفاء كما روى عن الكلبي، نعم، بخلاف شعبة الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة. ثم أيضا أن شعبة لا يدلس، بخلاف سفيان فإنه قد يدلس أحيانا تدليس الشيوخ، يدلس أحيانا تدليس الشيوخ، وشعبة أعلم من سفيان بالإسناد، شعبة أعلم من سفيان بالإسناد، ولذلك نقل عنه كلام في الرجال وما شابه ذلك، نعم. فشعبة من هذه الناحية يقدم، وأما العلم بالحلال والحرام فسفيان، سفيان أعلم من عنده، سفيان أعلم من شعبة بالفقه، أعلم من عنده، نعم، وسفيان أحفظ كما تقدم، نعم. هذا الحديث يكون على شرط من خالد، يكون على شرط من هذا الحديث، نعم أحسن، يكون على شرط مسلم، يكون على شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لسماك، لأن البخاري لم يخرج لسماك، نعم. وهذا الحديث أيضا من أقوى حديث سماك، لماذا من أقوى حديث سماك هذا الحديث، نعم نعم، لأن الراوي عن شعبة والثوري هما ممن سمع من سماك قديما، ممن سمع من سماك قديما، نعم. ثم أيضا أن شيخ سماك ليس عكرمة الذي تكلم في رواية سماك عنه، نعم، فلذلك هذا من أقوى أحاديث سماك، نعم. قال طارق بن عبد الله المحاربي له حديثان، روى أحدهما ربعي بن حراش والآخر أبو صخرة جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، رواه شعبة والثوري والناس عن منصور عن ربعي عنه، نعم. هذا بالنسبة للحديث الأول الذي رواه ربعي بن حراش، رواه عن طارق بن عبد الله المحاربي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صليت فلا تبصق عن يمينك، عن يمينك إذا صليت، فلا تبصق عن يمينك ولا قدامك، وإنما أبصق عن يسارك أو خلفك. نعم. فهذا الحديث قد رواه طارق بن عبد الله المحاربي، ورواه عن طارق ربع بن حراش العبسي الكوفي، وهو ثقة مخضرم، ثقة جليل مخضرم ربع بن حراش، ورواه عن ربع بن حراش منصور، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. ورواه عن منصور جمع منهم شعبة والثوري، منهم شعبة والثوري. نعم. فهذا الحديث يكون على شرط من؟ نعم. لماذا على شرط مسلم؟ نعم، يكون على شرط مسلم ولا على شرط البخاري ومسلم؟ شرط البخاري ومسلم، لأن الربعي خرج له الجماعة ومن بعده كلهم قد خرج لهم الجماعة. نعم. وأما الحديث الآخر فهو لا تجني أم على ولد، وردد هذا عليه الصلاة والسلام قال لا تجني أم على ولد. نعم. هذا طبعا الحديث أيضا، نعم هذا الحديث أيضا لعل بالإسناد السابق، لعل ظاهرنا بالإسناد السابق. نعم. قال ورواه أيضا يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، طبعا يزيد هو بن زياد، يزيد هو بن زياد، الصواب يزيد بن زياد بن الجعد، الصواب أن يزيد بن زياد بن الجعد وهو ثقة، عن أبي صخرة، وأبو صخرة هو جامع بن شداد، جامع بن شداد الذي تقدم وهو ثقة خرج له الجماعة، جامع بن شداد ثقة قد خرج له الجماعة. قال قال له أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عنه، رواه ابن نمير وهو عبد الله بن نمير، رواه عن يزيد، ورواه عن ابن نمير أبو بكر بن أبي شيبة، ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، رواه عنه ابن ماجه، رواه عنه ابن ماجه. نعم نعم. وهذا لعله هو الحديث، عفوا، هذا لعله هو الحديث الذي لا تجني أم على ولد، لا تجني أم على ولد. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم. وجامع ليس هناك في الكتب الستة سوى جامعان، جامع الذي معنا وجامع بن راشد وهو ثقة، جامع بن شداد وجامع بن راشد، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة، وهما متقاربان في الطبقة أو من طبقة واحدة. نعم. قال عبد الله بن حبشي الخثعمي قال روى حديثه ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة ثبت من كبار أهل العلم في زمانه، وتوفي عام 50 و100 وقد خرج له الجماعة. نعم. قال عن عثمان بن أبي سليمان، وعثمان بن أبي سليمان هو بن دبير بن مطعم وهو ثقة. نعم. وقد خرج له الجماعة. قال عن علي الأزدي، وهو علي الأزدي البارقي، وهو صدوق له بعض الأوهام خرج له مسلم. ومن أوهام علي البارقي ما رواه عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل متنى متنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. هذا الحديث صحيح، قد رواه عن ابن عمر جمع منهم نافع ومنهم سالم ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ومنهم طاووس وغيرهم. رواه عن البارقي بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، فزاد كلمة ماذا؟ زاد كلمة نعم النهار. فهذا الحديث ما يصح لثلاثة أمور كما قال ابن تيمية. أولا أن علي البارقي له بعض الأخطاء، نعم، ثم أنه قد خالف الثقات من أصحاب ابن عمر، فالثقات رواه جمع كما تقدم نافع وسالم وغيرهم، رووه أو رووا هذا الحديث بدون ذكر كلمة النهار، فرواية الأكثر والأوثق تقدم. والأمر الثالث أن الحديث ما يستقيم من حيث المعنى إذا أضفنا كلمة النهار، كيف ما يستقيم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل قال متنا متنا فإذا خشي أحدكم الصبح، فالحديث إذا زيد كلمة النهار صلاة الليل والنهار متنا متنا فإذا خشي أحدكم الصبح ما يستقيم الكلام. فلذلك رواية علي البارقي هنا خطأ، ليست بصحيحة، زيادته شاذة منكرة غير صحيحة. نعم. قال عن عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير هو الليث المكي وهو ثقة من كبار التابعين خرج له الجماعة. نعم، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي قال وكلهم من رسمهما. نعم، هؤلاء رواة كلهم قد خرج لهم البخاري ومسلم، لكن بالنسبة لعلي البارقي ما خرج له إلا مسلم، لم يخرج له إلا مسلم. فقول الدارقطني وكلهم من رسمهما لعل يقصد أغلب ما في الإسناد، لعل يقصد أغلب ما في الإسناد، وإلا فإن علي الأزدي لم يخرج له البخاري. نعم نعم، هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن حبشي الخثعمي، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. ثم سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، وأي الصدقة أفضل قال جهد العمل. قيل فأي الهجر أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه. نعم، قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بنفسه بماله ونفسه. نعم، قيل فأي القتل أشرف فقال من أهريق دمه وعقر جواده. نعم نعم، هذا الحديث يعني الأقرب أنه يكون من رسم مسلم، يكون يعني معنى رسم شرط من شرط مسلم. نعم طبعا من شرط مسلم هذا على طريقة الدارقطني. نعم، قال طارق بن شهاب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، قاله شعب عن قيس بن مسلم عنه، أي عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب هو الأحمسي وهو من الصحابة صغار الصحابة. نعم، هذا الخبر قد رواه عن طارق بن شهاب قيس بن مسلم وهو ثقة، وعنه عن قيس بن مسلم شعب بن الحجاج وهو أيضا ثقة، وشعب وقيس قد خرج لهم البخاري ومسلم وغيرهم. نعم، فهذا الحديث يكون على شرطهما، يكون على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن قيس أيضا قد خرج له البخاري ومسلم، وشعب أيضا خرج له البخاري ومسلم. نعم، قال وروى ابن أبي زايدة وغيره عن إسماعيل عنه حديثا آخر. نعم، إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، وتقدم لنا فيما سبق، وهو ثقة، ثقة جليل خرج له الجماعة. نعم، وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الساعة، فأنزل الله عز وجل عليه يسألونك عن الساعة إلى آخره. نعم، هذا الحديث قد رواه ابن جرير الطبري، ورواه كذلك أيضا الطبراني، رواه الطبراني أيضا في الكبير. نعم، ولكن لم يروي عن طريق ابن أبي زائدة، لم أقف على طريق ابن أبي زائدة، هو ابن أبي زائدة هو زكريا، نعم ابن أبي زائدة يحيى ابن أبي زائدة، يحيى ابن أبي زائدة وهو ثقة جليل. نعم، فأقول أني ما وقفت عليهم طريق ابن أبي زائدة. نعم، ولكن إسناده إلى إسماعيل صحيح، إسناده إلى إسماعيل صحيح، وقد سمع إسماعيل من طارق بن شهاب كما قال البخاري، البخاري نص على سماع طارق بن شهاب من إسماعيل. نعم، قال عبد الله بن بدر الجهني روى عنه ابنه بعجة. نعم، وبعجة هذا ثقة قد خرج له البخاري ومسلم، وهو مقل وليس في الكتب الستة من اسمه بعجة سواه، هو مقل وليس في الكتب الستة من اسمه بعجة سواه. قال قاله يحيى بن أبي كثير عنه. نعم، يحيى بن أبي كثير قد روى عن بعجة عن عبد الله بن بدر الجهني. نعم، وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل إلى قرى الأنصار أمرهم بالصيام، بصيام عاشوراء، أمرهم بصيام عاشوراء. نعم، وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وبعد قد خرج له الشيخان، وكذلك أيضا يحيى بن أبي كثير قد خرج له أيضا الشيخان وغيرهم. نعم، فهذا الحديث يكون على شرطهما، هذا الحديث يكون على شرطهما. نعم، قال عبد الله بن الحارث بن جزء من رواية يزيد بن أبي حبيب عنه. نعم، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. نعم، قال من رواية يزيد بن أبي حبيب عنه، يزيد بن أبي حبيب هو المصري وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. نعم، روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها في الغائط أو البول، أو لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. قال عبد الله بن الحارث وأنا أول من حدث الناس بذلك. نعم، هذا الحديث قد رواه قد رواه عن عبد الله بن الحارث يزيد بن أبي حبيب، ورواه عن يزيد بن أبي حبيب الليث، الليث بن سعد. أنا ذكرت يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هو الحديث السابق عن عبد الله بن بدر، عن بعده عن عبد الله بن بدر الجهني. أما حديث يزيد بن أبي حبيب فقد رواه الليث، ويزيد قد رواه عن عبد الله بن الحارث بن جزء. نعم، وهذا الحديث اسناده صحيح، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم. نعم، وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة في الغائط أو البول، فلا يجوز استقبال القبلة في الغائط أو البول إذا لم يكن هناك ما يحجزك عن القبلة. فاستقبال القبلة في الغائط أو البول هذا لا يجوز كما جاءت بذلك الحديث. لكن إن كان بينك وبين القبلة شيء كأن تكون في البنيان، فاختلف أهل العلم هل أيضا لا يجوز استقبال القبلة أو استدبار حتى في البنيان، أو إذا كان بينك وبين القبلة شيء هل أيضا لا يجوز في هذه الحالة البول إلى القبلة أو استدبارها. في خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن هذا في الصحراء دون البنيان، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث حبان بن واسع عن واسع عن ابن عمر أنه عندما صعد السطح وجد الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل لبيت المقدس مستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه استدبار للقبلة عند قضاء الحاجة. وجاء كذلك أيضا في عند أبي داود وغيره من حديث مجاهد عن جابر أن الرسول نعم أن جابر رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يبول وهو مستقبل للقبلة، يبول وهو مستقبل للقبلة. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. فالجمع بين هذه الأحاديث هو أن النهي يحمل على الصحراء إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء. وأما الأحاديث التي فيها أنه بال مستقبل وأيضا مستدبر للكعبة فهذه تحمل على البنيان. أما حديث ابن عمر ففيه التصريح أن هذا في البنيان، ولذلك جاء عند أبي داود أن ابن عمر عرض بعيره وبال إليه، فقيل له ألم ينهى عن ذلك أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وأما ما جاء عن أبي الدرداء قال كنا أتينا إلى الشام فوجدنا مواحيط قد بنيت قبل القبلة فكنا ننصرف أو كنا ننحرف عفوا ونستغفر الله، فهو رضي الله عنه لم يعلم بالتفريق ما بين البنيان والصحراء، فلذلك قال بعموم ما سمع، وهذا هو الواجب عليه، الواجب عليه أن يعمل بعموم ما سمع ولا يخص الخبر إلا لدليل، ما يخص الخبر إلا لدليل. فابن عمر علم بالنهي وعلم أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو مستدبر للكعبة، فلذلك عمل بالنصين فقال لكان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. نعم، قال عبد الله بن علي بن حمراء الزهري روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن جبير بن مطعم قاله الزهري عنهما حديثان. نعم، عبد الله بن علي بن الحمراء روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على الحزورة، والحزورة موضع لمكة وهو موضع السوق، ثم بعد ذلك أدخل ضمن المسجد الحرام. أنا وقف عند هذا المكان وقال إنك إلى أحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. نعم، هذا الحديث قد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة إمام جليل من الطبقة الثالثة خرج له الجماعة، ورواه عن أبي سلمة الزهري. وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث، فرواه عقيل وشعيب بن أبي حمزة ويونس رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن علي بن الحمراء، ورواه معمر عن الزهري فخالفهم فقال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا. والصواب من هذه الروايات رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء. لماذا هذا هو الصواب؟ بالنسبة لرواية الزهري رواه عنه جمع، فمعمر خالف جمع ممن رواه عن الزهري، وخالف من هو أيضا أوثق من عنده في الزهري، شعيب بن أبي حمزة أوثق من معمر في الزهري فخالفه، فأولا خالف الأكثر وخالف من هو أوثق من عنده. ثم أيضا أمر ثالث أن معمر سلك الجادة في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، رواية أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هي المشهورة، وروى عنها حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. ففيما يبدو أن معمر سلك الجادة في حديث أبي سلمة. ولماذا سلك الجادة؟ لأن كما ذكرت رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أكثر من روايته عن عبد الله بن عدي بن الحمرة. وعند أهل الحديث أنهم يقدمون من خالف الجادة يقدمون على من سلك الجادة. كيف لماذا يقدمونه؟ لأن الذي خالف الجادة هذا معاه زيادة حفظ. الذي سلك الجادة يعني المقصود الجادة في حديث فلان، يعني الغالب على حديث فلان أنه عن فلان، مثل أبو سلمة الغالب أن حديثه عن أبي هريرة. فيبدو أن معمر روى عن الزهري عن أبي سلمة وسلك الطريق المشهورة عن أبي سلمة، وهو أنه يروي غالبا عن أبي هريرة. نعم، شعيب بن أبي حمزة ويونس وغيرهم ممن وعقيل وغيرهم ممن روى هذا الحديث خالفوا الجادة في حديث أبي سلمة فجعلوا عن عبد الله بن عدي بن الحمرة. فهذا يدل على أن عندهم زيادة حفظ. سلوك الجادة أسهل ولا أصعب؟ أسهل. فمعمر سلك الطريق المشبوبة فهذا أسهل، الذي خالف هذا أصعب مع زيادة حفظ. علم أن هذا الحديث ليس من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، لا، وإنما من رواية عبد الله بن عدي بن الحمرة. فلذلك رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي أرجع للأمور الثلاثة التي ذكرتها. أما رواية محمد بن معمر فمحمد بن معمر تكلم في بعض حديثة عن أبي سلمة، تكلم في بعض حديثة عن أبي سلمة، ولا شك الزهري يقدم عليه. نعم، وأيضا روى هذا الحديث الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمرة. فإما أن يكون الزهري شيخان، الأول أبو سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمرة في هذا الحديث، والثاني هو محمد بن جبير بن مطعم. وإما أن يكون رواية الدراوردي خطأ، ولعل الأقرب أنها خطأ، لعل الأقرب أنها خطأ. لماذا أنها خطأ؟ لأن أصحاب الزهري كما تقدم رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمرة. نعم، والدراوردي له بعض الأوهام، ورواه عن ابن أخي الزهري، وابن أخي الزهري أيضا له بعض الأوهام، فلذلك رواية الجماعة والأوثق تقدم. نعم، وهذا الحديث يفيد أن مكة أفضل من المدينة، في خلاف هل مكة أفضل ولا المدينة أفضل، والصواب أن مكة أفضل. هذا بدأ بالجمهور، ذهب المالكية إلى أن المدينة أفضل، وذهب الجمهور إلى أن مكة، هو مكة أفضل. ومن الأدلة هو هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. نعم، فهذا يفيد أنها أن مكة أحب إلى الله. نعم، قال عبد الرحمن بن الزبير قال له إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان خرج له الجماعة وهو ثقة له بعض الأوهام، قال: وأبو علي الحنفي، وأبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد وهو صدوق، صدوق جيد الحديث. قال: وابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم تقدم وهو ثقة حافظ. عن مالك، مالك هو ابن أنس بن أبي عامر الأصبهي الإمام المعروف، توفي عام 79 و100 وقد خرج له الجماعة. عن المسور بن رفاعة، والمسور هذا ليس بالمشهور، مقل قد ما يكون له إلا هذا الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات. ورواية الإمام مالك عنه تقويه، لأن غالبا مالك لا يروي إلا عن ثقة، فرواية مالك عنه تقويه. نعم، عن الزبير بن عبد الرحمن، طبعا الزبير قيل أنه بالضم فيكون الزبير، أما الزبير الأول الصحابي الزبير بن عبد الرحمن القرظي فهذا بالفتح ما في خلاف، لكن ابنه الزبير بن عبد الرحمن اختلف في ضبطه، فقيل بالضم كما ذهب إلى هذا بن حجر، وقيل بالفتح، وهذا ذهب هذا ما ذهب إليه بن عبد البر وهو الأرجع، وهو الأرجع. وبين بن عبد البر أن أغلب أصحاب مالك فروه عن مالك بالفتح الزبير، ورواه ابن بكير فجعله بالضم، فلذلك ابن عبد البر رجح رواية الأكثر. نعم، فيكون الزبير بن عبد الرحمن. والزبير هذا مقل جدا، مقل جدا، وذهب الحافظ بن حجر إلى أنه صحابي صغير، ولكن لم يثبت له صحبة، لم يثبت له صحبة، والأصل عدم ثبوت الصحبة إلا بدليل. نعم، عن أبي عبد الرحمن بن الزبير، نعم، بقصة أن عبد الرحمن أن نعم رفاعة طلق امرأة، أن رفاعة بن سمرة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ثم بعد ذلك جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها الجديد، وقالت أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه ليس عنده قدرة على الجماع. فأراد زوجها الأول الذي طلقها أراد أن يرجع إليها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. فعندما الإنسان يطلق زوجته يزوج شخص آخر، فهذا الشخص الآخر إن طلقها قبل أن يدخل بها يعني لم يجامعها، فلا تحل لزوجها الأول إذا أراد أن يرجع إليها حتى يدخل بها الثاني، فإذا دخل بها يعني جامعها وطلقها فهنا يحق الأول أن يرجع إليها. نعم طبعا هذه القصة ثابتة في حديث عائشة، لكن هذه الطريق ليست بالمشهورة، وهي لا تكون على شرط واحد منهما، لا تكون بهذا الإسناد، هذا الإسناد الذي ليس بالمشهور لرواه الإمام مالك وغيره لا يكون على شرط واحد منهما. نعم لكن المتن صحيح تابع، فلعل الدارقطني يعني تساهل من هذا الباب بما أن المتن ثابت في حديث عائشة وهذا الطريق يعني لا بأس به صالح، فلذلك ذكره لعل من هذا الباب. قال عمير بن سلمة الضمري وهو عنه عيسى بن طلحة، وعيسى بن طلحة بن عبيد الله ثقة خرج له الجماعة أو عفوا خرج له الشيخان وغيرهم، قاله يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، ويزيد بن الهاد وهو الليثي، يحيى بن سعيد الأنصاري خرج له الجماعة ثقة جليل، ويزيد كذلك أيضا ثقة خرج له الجماعة ثقة جليل، ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم وابن الحارث التيمي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، كلهم عن عيسى بن طلحة، إلا أن يحيى بن سعيد قام إسنادين بينهما. يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي، فزاد البهزي، زاد في الإسناد البهزي هذا الذي يشير إليه الدارقطني. وجاء رواية عن يحيى بن سعيد، جاء عنه في رواية هشيم أنه وافق رواية يزيد بن الهاد، ويزيد بن الهاد روايته هو عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة بدون ذكر البهزي. نعم والراجح رواية يزيد بن الهاد، لماذا؟ لأكثر من أمر، أن يزيد بن الهاد لم يختلف عليه، والأمر الثاني أن في جاء في رواية عن يحيى بن سعيد توافق رواية يحيى بن عيسى، نعم توافق رواية يزيد بن الهاد، نعم. وذكر الدارقطني هنا أن يحيى بن أبي كثير قد وافق رواية يزيد بن الهاد، لأنه ما استثنى من المخالف إلى يحيى بن سعيد. نعم وأيضا جمع بين رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ورواية يزيد بن الهاد، جمع بينهما أن كما جاء في رواية أن هذا الحمار، طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان محرم وذهب إلى البيت وجد حمارا وحشيا معقورا، فأمر عليه الصلاة والسلام أمر بتوكه، فجاء صاحبه البهزي فأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن المحرم لا يجوز له الصيد، والصيد إذا صيد من أجله أيضا لا يجوز له أن يأكل منه، وأما إذا لم يصد من أجله، إذا صاد حلال شخص حلال ليس بمحرم وليس ولم يصده من أجل هذا المحرم فهنا يجوز الأكل من عنده، نعم. أما إذا تخلف أحد هذين الأمرين، إذا صاد محرم ولا صاد من أجل المحرم فهنا ما يجوز، فهنا لا يجوز الأكل منه. نعم أقول أن جاء في بعض الروايات أن هذا الحمار كان للبهزي، فلعل بعضهم وهو يحيى بن سعيد عندما روى هذا الحديث قال عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي، يعني في قصة البهزي، وقد ذكر هذا الجمع بن عبد البر وغيره. نعم والخلاصة أن رواية يزيد بن الهاد هي الصحيحة، إن حملنا رواية يحيى بن سعيد على رواية يزيد بن الهاد فهذا لا شك الجمع هذا صحيح، وإلا فإن رواية يزيد بن الهاد هي الأصح، والأقرب حمل رواية يحيى بن سعيد على رواية يزيد بن الهاد لأن يحيى بن سعيد ثقة جليل. نعم ولعل نقف عند هنا. يسأل حفظك الله عن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم فقد اهتديتم، هذا الحديث ضعيف غير صحيح. نعم يسأل يقول أرجو بيان صحة هذا الإسناد أو ضعف ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. أما ثابت بن يزيد أنا ما أذكره، لكن بالنسبة لهلال بن خباب فيه خلاف والأوجح أنه لا بأس به. نعم هذا يسأل عن حديث لا يزيد في العمر إلا البر، هناك من قوى هذا الحديث. نعم. يسأل حفظك الله عن حديث يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب الخلق. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه البزار والحاكم، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال صلة بن زهر عندما حدث حذيفة بهذا الحديث قال له صلة بن زهر ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يتصدقون ولا يصومون، فأعرض عنا حذيفة حتى كررها لأكثر من مرة، فقال له حذيفة بل تنفعهم. نعم. ومعنى قول حذيفة بل تنفعهم لأن هؤلاء ما يدرون أن الله عز وجل افترض عليهم الصلاة أو الصدقة أو الصيام، والمقصود بالصدقة الزكاة، والأحكام أو الواجبات عفوا إنما تجب بعد البلوغ، لأنذركم به ومن بلغ بلغته النذارة. فإذا كان إنسان مثلا لا يدري أن الله عز وجل فرض عليه الصلاة ومات وهو لم يصلي لأنه لا يدري، فهذا ما يكفر، هذا لا يكفر لأنه ما يدري أن الله عز وجل فرض عليه الصلاة. مثل إنسان مثلا توه أسلم ولا يدري أن الله فرض عليه إقامة الصلاة، فهذا لا يكفر، يعلم أن الله افترض عليه الصلاة، فلا شك أن ترك الصلاة كفر فما تقدم، لكن هذا بعد العلم. أما كان إنسان جاهل ما يدري فهذا لا شك أن الحجة ما قمت عليه، أن الحجة لم تقم عليه. فلذلك حذيفة رد على صلة بن زهر. فإذا كان إنسان لا يدري أن الله افترض عليه الصلاة ومات وهو لم يصلي فهذا لا يقال بكفره، أو مات وهو لا يدري أن الله افترض عليه الزكاة فهذا لا يؤاخذ بتركه للزكاة لأنه جاهل ما يدري، فالأحكام إنما تجب بعد العلم. وحديث حذيفة صحيح. نعم. يسأل عن حديث من تعلم لغة قوم أمين مكرهم. هذا مو صحيح، هذا الحديث مو صحيح، هذا يذكرون مدوسين بعض مدوسين الإنجليزي وهو الظاهر ما لا أصل، من تعلم لغة قوم أمين مكرهم، هذا غير صحيح. نعم. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول وهو مصر على عرضه، يقول إمام كبير في السن متعصب للمذهب الحنفية، ما حكم الصلاة خلفه؟ إمام كبير في السن متعصب للمذهب الحنفية، ما حكم الصلاة خلفه؟ لا شك أن التعصب هذا لا يجوز، سواء كان تعصب للحنفية ولا الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية ولا لغيرهم، التعصب الواجب أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا شك أن التعصب لا يجوز، فإذا كان هذا يقصد بفروع أن متعصب لمذهب الحنفية فالصلاة خلفه جائزة، الصلاة خلفه جائزة، لكن الصلاة خلف من يطبق السنة لا شك أن هي الأولى وهي المقدمة. أما إذا كان يقصد أنه متعصب بالفروع لمذهب الحنفية فالصلاة خلفه جائزة. نعم. يقول حفظك الله، وجدت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمضيفه بعد أن أكل: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم. بعد الأكل هل تقال قبل الأكل وما رأيكم في ذلك؟ ما تقال بعد الأكل، تقال بعد الأكل: اللهم أما اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، فهذه تقال قبل الأكل، هذه تقال قبل الأكل: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هذه قبل الأكل. أما اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم فهذه بعد الأكل. نعم. هذا يسأل عن حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا غير صحيح. نعم. يسأل عن حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء من طرق، لعل بعضه يقول بعض الآخر. نعم. يسأل عن حديث القابض على دينك القابض على الجمر. لا بأس بإسناد هذا. يسأل عن حكم إدخال الجرائد التي فيها صور للمسجد. والله الجرائد ليس فيها فقط الصور، كثير من الجرائد فيها ضلال وانحراف كثير في أشياء كثيرة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك لا ينبغي للمسلم أن يقتنيها إلا إذا كان يرد على الباطل الموجود فيها. وفيها بالإضافة إلى هذا فيها أيضا صور، فيها أيضا صور، فعليها لا يدخل مثل هذه الأشياء إلى بيت الله. نعم. نرجو إفادتنا عن هذه المخطوطات التالية: ترتيب مسند أحمد لابن المحب المقدسي، واثنين غريب الحديث للسرقسطي. بالنسبة لغريب الحديث للسرقسطي طبع بعضه، طبع بعضه، طبع قريبا. وأما بالنسبة للكتاب ترتيب المسند لابن المحب هذا موجود بعضه، صاحب موجود بعضه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.